بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على هذا الجمع الذي يشرف بشرف المتعلق به والمتعلق به في هذا الباب كتاب ربنا تبارك وتعالى. حصتنا هذه تكون إن شاء الله تعالى حصة تفسيرية محضة، أي نتعرض فيها لتفسير بعض السور من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقولنا نتعرض فيها لتفسير كتاب الله، سنبين المقصود منه إن شاء الله تعالى، فإن المقصود بالتعرض لهذا التفسير هو أن نتعرض لأمور ذكرها أهل العلم في تفسير كتاب الله تعالى، لأنه لسنا في مقام تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بذلكم المفهوم الحقيقي للتفسير. وقد كفانا علماؤنا من سلف هذه الأمة المؤنة في ذلك، ونحن لازلنا في طلب آثارهم رحمهم الله تعالى، حذو القدة بالقدة. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام الفضلاء، كتاب الله تبارك وتعالى أنزله من عنده شريعة لهذه الأمة وشريعة للخلق المكلفين جميعا من جن وإنس، وبعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليبلغنا هذا الكتاب. وهذا الكتاب الحكيم العزيز الكريم له أوصاف عديدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام ونحن مقبلون على الخوض في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن نعلم أهمية هذا التفسير. تفسير كتاب الله تبارك وتعالى لعله أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق لأهمية ولعظم المتعلق به كما قلت آنفا، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى إن الإمام إمام أهل التفسير الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 200 من الهجرة يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتد بقراءته. إني لأعجب، يحصل العجب لهذا الإمام رحمه الله تعالى، ممن قرأ القرآن أي حفظ القرآن وتعلم القرآن وضبط حروفه، قال: ولم يعلم تأويله. والتأويل هنا المقصود به ولم يعلم تفسيره، قال: كيف يلتذ بقراءته. فها هنا نفهم أيها الإخوة الفضلاء أن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والعلم بمعانيه هو السبب الأول الرئيس في فهم وفي الالتذاذ كتاب الله تبارك وتعالى وبقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. ويحكى ويروى وينقل عن سعيد بن جبير التابعي الجليل قوله: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي، وصفان لازمان لمن لم يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، لمن قرأ القرآن ولم يتفهم معانيه. قال: من قرأ القرآن ولم يفسره أو ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. كالأعمى من حيث إنه لا يحصل الرؤية التي يستعين بها على قطع الطريق، وكالأعرابي لأن الأعرابي الغالب فيه يكون فيه جفاء ويكون فيه ثقل في الفهم وغير ذلك من الأوصاف. فشبه هذا التابعي الجليل شبه الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه ولا يتدبره بالأعمى في حالته هذه، في عدم الاستهداء في الطريق وفي الوصول إلى الغرض المنشود. وشبهه كذلك بالأعرابي في ثقل الفهم وفي عدم الليونة والجفاء المعلوم على الأعراب. وقال مجاهد رحمه الله تعالى، وهو أيضا ممن علم وعرف واشتهر بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يقول: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. فهو يحصر هنا ويذكر رحمه الله تعالى أن أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. هذا بعض أو هذه بعض النقول، والنقول كثيرة في هذا الباب، لكن حسبنا أن ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة، وإلا هذا الباب واسع ومعلوم عند طلبة العلم، وقد ألف في ذلك غير واحد من أهل العلم، وبسطوا الموضوع بسطا. ثم نعرج على مسألة أخرى مهمة ينبغي لطالب علم التفسير أن يفهمها وأن يعتبر بها وأن يجعلها نصب عينيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرمه ولكرم كلامه عليه لا يعطيه إلا لمن آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا. فمفتاح التفسير أيها الإخوة الكرام، مفتاح التفسير ومفتاح الخير والبركة في الفهم والتدبر هو لزوم الإيمان والعمل الصالح، لزوم الإيمان والعمل الصالح. فأنت أيها الأخ الفاضل إذا أردت أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وفي فهمه وفي تدبره، فما عليك إلا أن تتقي الله تعالى. أخذوا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ثم قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لخص الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة فصلت، لخص هذين الأمرين، وذكر أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات، وهو عموما تقوى الله تبارك وتعالى، من التزم تقوى الله تبارك وتعالى كان له القرآن هدى وشفاء، كان له القرآن هدى وشفاء. ومن خالف وعصى ولم يلتزم بتقوى الله تبارك وتعالى يكون عليه القرآن وإن حفظه أيها الإخوة الفضلاء، وإن حفظ القرآن وكان معدودا من أهل القرآن من الحافظين للقرآن، فإنه يكون عليه هذا القرآن عيادا بالله تبارك وتعالى عما، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فنعوذ بالله من هذا الحال. القرآن أيها الإخوة الفضلاء كلام الله سبحانه وتعالى، أرسله إلينا وبعث من يبينه لنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فينبغي أن نعتبر أيها الإخوة الفضلاء كلام الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نعتبره رسالة من الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلم أيها الأخ الفاضل أنه إذا أتتك رسالة من عزيز عليك بعيد عنك بعدا مكانيا، فإنك تحاول جهدك وتستفرغ جهدك في أن تعلم فحوى تلك الرسالة. قدر أيها الأخ الفاضل واعتبر أن هذا البعيد الحبيب أرسل إليك رسالة بلغة معينة، لا شك أنك ستستعين بصاحب ذلك اللسان ومن يفهم في تلك اللغة حتى يبين لك المقصود من تلك الرسالة وفحوى تلك الرسالة. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو رسالة منه سبحانه وتعالى إلينا نحن عبيده، وقد أنزله من عنده وبعث من يبين لنا ما استشكل علينا وما استعجم علينا من القرآن الكريم. فينبغي لنا أيها الإخوة الفضلاء ونحن في بداية هذا الموسم الدراسي في هذه الحصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أن نحاول جهد المستطاع كما قلت، أن نحرص على الأمر الأول وهو تقوى الله تبارك وتعالى، وأن لا نحيد عن منهج السلف الصالح في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أضع بين يديكم الخطة أو الطريقة التي سنأخذ بها إن شاء الله سبحانه وتعالى في تفسير ما نريد تفسيره من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وقع اختياري على حزب من أحزاب القرآن، وهو حزب قلوحية. قلوحية إليها أن استمع نفر من الجن، هذه هي أول صور هذا الحزب. نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى على ما فيها من الفوائد وعلى ما فيها من المسائل، فأضع بين يديكم المنهج العام الذي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنعتمده في هذا الباب. يقول مثلا الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والمفروض أن الحديث عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض أنكم قد فرغتم من مباحثها مع شيخنا الفاضل أبي سهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. المفروض أنكم قد قطعتم فيها شوطا وبين لكم فيها أحكام هذه البسملة وتعلقاتها بكتاب الله تبارك وتعالى، وأذكر بعضا من ذلك على سبيل الاختصار. هذه البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، تسمى بالبسملة اختصارا، وهذا الاختصار يسمى في لغة العرب بالنحت. النحت يسمى في لغة العرب النحت. يأتون إلى الكلمات أو الجمل الطويلة المعلومة الكثيرة التكرار من مثل بسم الله الرحمن الرحيم، ومن مثل الحمد لله، ومن مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن مثل لا إله إلا الله، فيخضعونها لعملية النحت فيجعلون أو يستخرجون منها كلمة تدل على معناها وتشتهر على الألسن بدلا من تكرار تلك الجملة كاملا. فهم يقولون، أي العرب تقول في قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، يختصرونها وينحتونها في هذه الكلمة الحوقلة، ويقولون مثلا في سبحان الله الحسبلة. نعم، لا الحسبلة سبحان الله، أما الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، أما الحيهلة فهي حي على كذا، حي على الصلاة أو حي على الفلاح، تسمى نحتا بالحيهلة. حسبي الله ونعم الوكيل، شكر الله لك، أنا أخطأت في التعبير، حسبي الله ونعم الوكيل الحسبلة، والحمد لله الحمد له، وبسم الله الرحمن الرحيم البسملة. فهذا أسلوب النحت في لغة العرب، يختصرون تلك الجمل الطويلة في هذه الكلمات للدلالة على معناها. فالبسملة اختلف فيها أهل التفسير، هل هي آية من كل سورة، وهل هي آية من القرآن، أم جعلت فقط للفصل بين السورة والتي تليها. ولعل الصواب من ذلك هو ما ذكره شيخنا أبو سهل حفظه الله في تفسيره التدبر والبيان، في تفسير حينما تعرض لتفسير فاتحة الكتاب، وملخصه أن البسملة آية من فاتحة الكتاب بالنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. فدل هذا الحديث بلفظه على أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على ذلك. فإنك تجد أيها الأخ الفاضل حينما تفتح المصحف المعتمد المصحف العثماني تجد أن الفاتحة فاتحة الكتاب قد عدت آية ورقمت بالرقم الأول في فاتحة الكتاب، فالعمل على أنها آية من فاتحة الكتاب. وكذلك هي آية من سورة الكوثر بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت علي آنفا سورة ثم قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فهي آية بدليل هذا الحديث من سورة الكوثر، وهي آية مستقلة ليست من السور الأخرى غير هاتين السورتين اللتين ذكرنا، وإنما جعلت في افتتاح كل سورة كما قلت للفصل بين السورة والتي تليها، إلا سورة براءة لعلل ذكرها بعض أهل العلم، منها مثلا أن براءة نزلت بالسيف والبسملة أمان من السيف، فاصطلح واتفق على أن لا تجعل في أول براءة. كذلك علة أخرى لعلها أقوى من هذه، وهي أن الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الصحابة ولم يبين لهم هل براءة والأنفال سورة واحدة أم كل واحدة سورة على حدة، فلم يكتبوها اتقاء أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذا أقوى لعله أقوى العلل. فالبسملة إذن آية من سورة الفاتحة وآية من سورة الكوثر، وهي آية مستقلة لا تعد في السور الأخرى، ولم يفتتح بها في البسملة في براءة للعلل التي ذكرنا. ثم حينما نفتتح سورة من السور، وأنا بصدد ذكر المنهجية العامة التي سنخوض إن شاء الله سبحانه وتعالى وسنعتمدها في تفسيرنا لقل أوحية، بعدما نمر على البسملة اختصارا واعتمادا على أننا أسلفنا الحديث عنها كما قلت في فاتحة الكتاب، نأخذ في أول آية مثلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه الآية نأتي إليها فنضعها بين يدينا فننظر ما فيها من ألفاظ غريبة. وتنبيه هنا لا بد من ذكره، وهو أن الغرابة في القرآن باعتبار السامع التالي القارئ، الغرابة في القرآن إنما هي باعتبار السامع ذلك الذي يستمع. مثلا أنت تقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو سورة من السور وآخر يستمع، فذلك الذي يستمع يستغرب بعض الألفاظ لا يفهمها ويستعجمها ويستغربها، أو ذلك القارئ بنفسه يقرأ فيستعجم ويستغرب بعض الألفاظ ولا يفهم معانيها، فالغرابة من هذا الباب. وإلا فكتاب الله تبارك وتعالى ليس فيه بحمد الله من الغريب، كما قال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين هو الذي يخلو من الغرابة، فالغرابة كما قلت بالنظر إلى التالي والقارئ والمستمع. نأتي إلى هذه الآية ثم نستخرج الألفاظ التي تبدو بها غرابة بهذا الاعتبار الذي ذكرنا، فنتعرض لشرحها شرحا مختصرا إن دعت الضرورة لذلك، وإلى الألفاظ التي ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في المعنى الإجمالي يتم التنبيه عليها في المعنى الإجمالي، لا نعرج عليها في الغريب. ثم نذكر المعنى الإجمالي للآية، وإن كانت الآية مرتبطة بالآية التي تتلوها أو الصورة عموما تتحدث عن موضوع واحد، سيما إن كانت الصورة قليلة الآيات، آنذاك لا نذكر المعنى الإجمالي لكل آية بل نذكر المعنى الإجمالي للصورة، أو إن كانت السورة تتحدث مثلا عن موضوعات معدودة مثلا ثلاث موضوعات أو أربع موضوعات، كل موضوع نفصله عن الذي يتلوه ونعدد الآيات التي جاءت في هذا الموضوع فنضع لها معنى إجماليا حتى يتلخص لكل طالب المعنى الإجمالي لتلك الآيات أو تلك السورة. بعد ذلك وفي هذا الباب في باب وضع المعنى الإجمالي للآية نختار أجمع كلام لأهل التفسير في هذه الآيات، يعني نختار أحسن ما قيل في هذه مثلا في هذه الآيات أو في هذه السورة، ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي لأننا نحن لسنا بصدد إحداث تفسير من عندنا، إنما نحن بصدد تتبع كتب التفسير التي وضعت في هذا الباب. وأغفلت أن أذكر لكم طرق أحسن طرق التفسير، وسنذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا، لأن العمدة في ذلك أو العمدة في منهجيتنا هذه تنبني على أننا نراعي أحسن طرق التفسير التي ذكرها أهل العلم، وهي عموما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه، ونقله عنه أيضا أو نقله بغير عزو الحافظ ابن كثير، وتبنى هذا الرأي الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن أحسن طرق التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، ثم إن أعوزنا ذلك ولم نجد ما يفسر هذه الآية من كلام الله تعالى انتقلنا إلى تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم نبه على أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة درجة واحدة، نبه على أنها درجة واحدة وهما في مقام واحد، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن أنزل السنة، والله سبحانه وتعالى يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بوحي من الله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دوره ووظيفته تجاه كلام الله تبارك وتعالى البيان من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اعتبر بعض أهل العلم أن هاتين الدرجتين درجة واحدة. ثم إن أعوزنا أن نجد آية من كلام الله تبارك وتعالى مفسرة للآية آية الباب ننتقل، وأعوزنا كذلك أن نجد في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذه الآية، انتقلنا إلى بيانها بأقوال السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا، وهم الذين عايشوا نزول الوحي وعلموا فيما نزل وعلموا تفاصيل ذلك وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا التفسير عنه. من أمثال مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأمثال مثلا ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول فيه عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لو يعلم أن أحدا أو أن رجلا تبلغه المطايا أو يوصل إليه بالركوب على الدواب يعلم تفسير آية من كلام الله تبارك وتعالى لرحل إليه. ثم بعد ذلك يأتي بعد هذه الفئة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الذين أخذوا عنهم وهم التابعون رضوان الله عليهم، من أمثال الإمام المجاهد ومن أمثال عطاء ومن أمثال سعيد بن جبير وهؤلاء العلماء الأخيار. هذه هي خلاصة المنهجية المتبعة المستحسنة من طرف هؤلاء العلماء في التعرض لتفسير كلام الله تبارك وتعالى. نأتي بالحديث الذي له علاقة بالآية، وكيف لنا أن نعلم أن هذا الحديث له علاقة بهذه الآية؟ يتم لنا ذلك أيها الإخوة الفضلاء بتتبع كتب التفسير. فحينما نجد مثلا عالما من علماء التفسير كابن جرير الطبري أو ابن كثير أبي الفداء أو القرطبي أو الشنقيطي من المتأخرين أو أبي حيان أو ابن عطية أو غيرهم من الذين ألفوا في التفسير، نفتش ونبحث في كتبهم في أقوالهم تحت هذه الآية، فنجد مثلا هذا الإمام قد أتى بهذا الحديث، وهذا الإمام أتى بحديث آخر، وهذا الإمام أتى بحديث آخر، فنجمع تلك الأحاديث التي جاءت تحت وجاءت تفسيرا لهذه الآية، فننتقي من هذه الأحاديث ألصقها بموضوعنا بالآية التي نفسرها، يكون إن شاء الله تعالى ذلك الحديث تفسيرا مباشرا لهذه الآية، إما سبب نزول أو استفسار ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أو استفسارا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنه واستدل بتلك الآية فيكون ذلك تفسيرا لتلك الآية، فنأتي به في مقدمة التفسير. أو أحاديث أخرى لا تكون مفسرة للآية مباشرة، بل هي استطراد مثلا في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل التي لها متعلق بتلك الآية، فنأتي بذلك الحديث على حسب حصول الغرض من التفسير. وإلا الأحاديث التي تأتي استطرادا مثلا تكون الآية تتحدث عن موضوع معين ويأتي بعض المفسرين فيستطرد في مسائل تلك الآية كما يفعل مثلا القرطبي وكما يفعل قبله ابن العربي رحمه الله تعالى وكما يفعل جمع من المفسرين، تجدوا مثلا يخوضون في تفسير هذه الآية فيفرعون عليها المسائل ويفرعون في تلك المسائل ويحشرون فيها الأدلة السمعية التي يحتجون بها. فهذه الأحاديث نضعها جانبا. لماذا؟ لأنها ليس لها متعلق بالتفسير. فإن كتب أهل التفسير أيها الإخوة الفضلاء فيها الذي عني بجانب دون جانب آخر، فمنهم من طغى في تفسيره مثلا المسائل اللغوية المحضة، فهذا الأمر نتركه اتقاء أن ندخل في التفسير ما ليس منه، وإنما نقتصر على الإشارات وعلى المستملحات التي يحسن بها السير في طريق التفسير. وهناك بعض المفسرين الذين حشدوا الأقوال، وغالبا المتكلمون من أمثال الزمخشري ومن أمثال الرازي، هؤلاء يثيرون المسائل الكلامية التي لا جدوى من ورائها، خصوصا ونحن نبحث في باب التفسير عن طريقة السلف رضوان الله عليهم. وسلفنا رضوان الله عليهم في باب الأسماء والصفات كانوا لا يكثرون هذا الكلام الذي نشأ بعده، ولا يفرعون عليها المسائل، بل يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ويخرجون من باب واسع من كثرة هذه المسائل والتفريعات. فهذا الباب نعرض عنه إعراضا كليا. وبعض أهل التفسير تجده يفرع تفريعات فقهية كثيرة، تفريعات فقهية لا علاقة لها بالموضوع، فهذا الباب أيضا باب بعيد عن التفسير، بابه الفقه، ندعه لحصص الفقه وندعه لطلبة علم الفقه. أما علم التفسير نحاول أن نأخذ منه الضرورية الذي له التصاق مباشر بالآية، ثم بعد ذلك نبين وجه الربط بين هذه الأحاديث وبين الآية من كلام أهل العلم، من كلام أهل العلم، ولا يخلو ذلك من بيان وسرد جميع المسائل وجميع الفوائد، عقدية كانت أو منهجية كانت أو تربوية كانت، ليحصل لنا تحصل لنا الاستفادة الكلية من تلك الآية. وهذا إن شاء الله تعالى نحاول جهد المستطاع أن نسير عليه فيما نحن قاصدون إليه من تفسير قول الله، من تفسير سورة الجن، لعله هذا ما أذكره وما أتذكره في باب طرح المنهجية العامة في المعتمدة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. بقي أن نذكر أن التفسير، تفسير القرآن، باب لا يخلو من مخاطر، لا يخلو من مخاطر، على اعتبار أن تفسير كلام الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الفضلاء يعد توقيعا عن الله تبارك وتعالى وعن مقصود الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الفضلاء إننا احتطنا أشد الاحتياط في هذا الباب حينما التجأنا واعتمدنا على أقوال المفسرين الذين نثق في دينهم ونثق في معتقدهم ونثق في علاقتهم بربهم تبارك وتعالى، ونعرض عن الذين لمزهم أئمتنا وحذروا منهم وبينوا منهم. وقد ألف شيخنا حفظه الله تعالى كتابا في هذا الباب، وهو كتابه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، وبين الغث والسمين، وبين ما وقع لهؤلاء المفسرين، وبين التفسير السلفي من غيره في باب الأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب. فإن شاء الله تعالى نستنير بمثل هذه التأليفات ونستنير بما كتب في هذا الباب، ونحاول جهد المستطاع أن نتعاون فيما بيننا، أنتم بالجد والتنبيه والاستفادة والجد والمثابرة، وأنا إن شاء الله تعالى أستعين بعد الله سبحانه وتعالى بكم في أن نحصل فائدة من هذا المجلس، فإن الله تبارك وتعالى يريد منا أن يكون اجتماعنا على هذه الشاكلة اجتماع استفادة اجتماع بركة، وإن شاء الله تعالى يكون هذا المجلس بداية خير وبداية بركة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ووراض عنا بما نفعله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.